هنا القاهرة. ومنبع. مستمعي الكرام، أهلا بكم. أحذركم من العجان، إياكم ومصادقته. هل تفهمون أصدقائنا تحذيري على وجهه الصحيح؟ أم تتساءلون عن معنى كلمة العجان؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة العجان تعني من مهنته العجن أو الخبز، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة العجان تعني أيضا الأحمق. وعلى هذا فحين قلت لكم أحذركم من العجان ومن مصادقته، فأنا أعني أحذركم من الأحمق ومن مصادقته، وأذكركم بالمثل القائل: عدو عاقل خير من صديق عجان، أي عدو عاقل خير من صديق أحمق. أعاذنا الله وإياكم من العجان الذي هو الأحمق. ومضة لغوية مع جيهان الرياضي.